الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسمعون صوتي الربع من صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خير ما قضيت به الأوقات وعمرت به الأزمان، تذاكر به الإخوة والجلساء والخلاف. ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال: طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم في القائلة في مكة في وقت لم يكن يطرق علينا فيه، فقال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل يا رسول الله، نائم القيلولة قبل الظهر. فقال: أيقظوه. قالت: فأيقظنا أبا بكر، فقلنا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباب. فنظر فقال: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. فخرج الصديق فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، فتلفت عليه الصلاة والسلام، قال: أثم أحد يا أبا بكر؟ قال: ما ثم إلا أهلك. وكان النبي قد تزوج عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها لأنها صغيرة، كانت بنت 6 سنين يا الربع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هذا الأمر الجلل الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، يا أبا بكر، إني أمرت بالهجرة. فمباشرة قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. لم ينظر إلى وطنه ولم ينظر إلى أهله ولا إلى ولده ولا إلى والديه شيبانه ولا إلى ماله. هذه الخمس هي التي يفني فيها الإنسان عمره، لم ينظر فيها كلها، وإنما قال: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فيا لله، كيف فرح بذلك أبو بكر. ثم قال: يا رسول الله، دعني فلأهيئ الأمر. الهجرة تبي رواحل وتبي زاد وتبي دليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي نعم. فاشترى أبو بكر مطيتين حمراوين التي ركبها عليه الصلاة والسلام وهاجر عليها، هي العضبة، حمراء في أذنها عضب قطع، وواعد دليلا خريتا وهو عبد الله بن أريقط الليثي، وكان مشركا وقتها، وتهيأ بالزاد حتى خرج أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي ذر فيها عليه الصلاة والسلام على وجوه القوم التراب، فما عين إلا ودخلها هذا التراب. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كنوا في الغار في جبل ثور، وكان عامر بن فهيرة راعي لغنم أبي بكر، يرعى عليهم الغنم، يقطع عنهم الأثر ويدني غنمه منهم، فينزلون في العشي يشربون من لبنها، وتأتي أسماء رضي الله عنها وهي ذات النطاقين، شقت نطاقا تربط فيه عشاءهم ونطاقا تتغشى به. أخذوا في هذا 3 ليالي حتى إن أهل مكة دنوا من الغار ورقوا، وما بينهم وبين أن ينظروا إلى رسول الله وصاحبه إلا أن ينظروا مواضع أقدامهم. قال أبو بكر بعدها: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. خرج عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يمشيان، فتابعهم التابعون يستقصون آثارهم، حيث جعل أهل مكة على رأس كل واحد منهما 100 من الإبل. طمع بذلك الطامعون، واشتد لذلك المشتدون، وظفر بها رجل من بني جعشم هو سراقة بن مالك، رأى سوادا عظيما من بعيد فقال: لعل هذا طلب أهل مكة، فلحقهم وما زال السواد يدنو. قال أبو بكر: مرة يمشي أمام رسول الله، ومرة يمشي خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. ليه يا الربع؟ خائف على رسول الله أن يناله المشركون. قال: يا رسول الله، هذا راكب فارس يلحقنا. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، يقرأ القرآن مطمئن قلبه، ساكن بالله روعه، لأن من كان متعلقا بالله لم يخش غيره، والبلفين التعلق وسط، ولهذا الدنيا أثبطتنا إليها حتى دنا، فصار يراهما. فقال: يا رسول الله، قد دنا. والرسول لا يلتفت، فلما كاد أن يصل ساخت أقدام الفرس في الرمل. قال سراقة: فعرفت أنه رجل مبارك، فناديته فقال: ارجع واطوي عنا الخبر، ولك سوار كسرى. من كسرى؟ ملك أعظم مملكة في ذلك الزمان، تتنافس هي والروم في الملك، سواراه من ذهب. كان سراقة وقتها مشركا، لكنه صدق الخبر. قال: فادعوا الله لي أن يرفع فرسي. فدعا الله له فرجع، فصار يقول لمن واجهه من أهل مكة ومن الطلب: كفيتكم هذه الجهة، فابعثوا في غيرها. مضى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يوم، يومين، ثلاثة، حتى وافى وادي قديد، أفيح الأودية التي تحدر من الحرار، حرت بني سليم إلى البحر. وإذا في ضفة الوادي خيمة أم معبد، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: جنحنا إليها، فأقبلوا. وكان الزمان محل، يا أخواني، أن في رغد، في عيد، وفي خير، وفي ربيع، كان الزمان محلا والوقت نهارا. فأتوا وما هي إلا شاة عجباء في طرف البيت، واستقبلتهما أم معبد، فقال: أعندك شيء؟ يقول أبو بكر: قالت: ما عندنا إلا هذه الشاة العجباء يابسة. فقال صلى الله عليه وسلم: ناولين القدح. قالت: فاستغربت، وما يريد القدح من شاة عجبة؟ قال: فاستدنيها لي. فاستدنتها حتى مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها وعلى ضرعها. تقول أم سليم وتقول أم معبد من بني سليم: فبدأ ضرعها ينتفخ. آية من الله لرسوله. فحلبها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة حتى ملأ القدح، فشرب صاحبه أبو بكر ودليلهم عبد الله بن أري في ظليه. قال: ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم باقي القدح، ثم حلبها ثانية وأقعده، ثم مضوا. فجاء زوجه أبو معبد بعد هجيع من الليل يسوق غنيمات له، فرأى القدح فيه لبن، قال ما هذا يا أمة؟ معبد. فقالت، شوفوا عقل المرأة يا أخواني، قالت مرنا رجل مبارك كان من شأنه كيت وكيت وكيت، وأوضح وأعظم وصف جاء في السنة لنبينا عليه الصلاة والسلام هو وصف أم سليم رسول الله. فقال زوجها مباشرة، هذا محمد تطلبه قريش، أهل مكة ما يدرون وين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس لا يدرون إلى أي جهة اتجه، هل اتجه شمالا للشام أو جنوبا لليمن أو غربا للبحر أو شرقا، لا يعلمون. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فسمعنا صارخا ينشد والناس يسمعون صوته ويتبعونه، منين هالصارخ هذا؟ من الجن. وأنشد أبيات قال فيها: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي، سلوا أختكم عن شائها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تنطقي. قالت أسماء نسمع الصوت ولا نرى صاحبه والناس يتبعونه، فعرفوا أنه عليه الصلاة والسلام اتجه إلى المدينة. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي وقد فات الطلب، وأهل المدينة ينتظرونه، يخرجون كل يوم حتى ترتفع الشمس ويصليهم حرها، دل على أنهم كانوا في شدة حر وقيض، ثم يرجعون. فبينما ذات يوم خرجوا مبكرين حتى ردهم حر الشمس، فرجعوا وإذا رجل يهودي يخرف نخله، دل الوقت قيض خرف نخل، فرأى سوادا من بعيد فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، ولقب للأوس والخزرج للأنصار، يا بني قيلة هذا صاحبكم الذي تنتظرونه. فخرج الناس فرحين بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وما يشاع أنهم كانوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. هذا غلط، ما كان ذلك في هجرته عليه الصلاة والسلام. قدم المدينة فبدأ بقبى ومكث فيها ما شاء الله حتى ابتنى مسجدها، ثم ركب فأدركته الجمعة في مسجد الجمعة الآن في وادي الرانونة، بين قبى وبين المدينة وإلى قبى أقرب، وكلما مر على حي من أحياء الأنصار أخذوا بخطام ناقته. ما اسمها؟ لا تعلمناكم فيها العظبة، ناقة حمراء، أما القصوى فناقة شقحة. هلم يا رسول الله إلينا، يعني انزل عندنا، هلم إلى النصر والمنعة، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها، أيتركوا خطامها فإنها مأمورة. من الذي يأمر هذه الناقة؟ ربي جل وعلا. فما زالت تمشي حتى أتت إلى منزل أخوال أبي، وهم بنو النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، فبركت هذه الناقة ولم ينزل عليه الصلاة والسلام، فيه التؤدة، ما فيه حرصة اللي أنتم خابرين، وإنما فيه تؤدة، فثارت مرة أخرى وقامت، ثم تقدمت تمشي، ثم وقفت وتلفتت، هذا علامة على أنها مأمورة، فرجعت وبركت في موضعها الأول وهو موضع مسجده الآن عليه الصلاة والسلام. فلما بركت في المرة الثانية نزل عليه الصلاة والسلام، وكان هذا حي بن النجار. فمباشرة جاء أبو أيوب الأنصاري، وهو من ساداتهم ومن كبراء الأنصار رضي الله عنه. مجرد ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برحله فأدخله بيته، فتنافس في رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو النجار، هلم يا رسول الله إلينا، انزل عندنا. فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مذهب المثل، قال المرء مع رحله، اللي خذها أبو أيوب. شوف الفطنة، فطنة الرجال. فسعد بذلك أبو أيوب أن نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ابتنى مسجده وابتنى حجراته. أول ما نزل أنزله في الأسفل، وصعد أبو أيوب وأهله في الدور العلوي في الطين، فقالوا كيف ننزل في الأعلى ورسول الله في السفل؟ فعودوا ينزلون، ورفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقهم من إجلالهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة طرف من هذه السيرة وهذه العبر، فمنها فضل أبي بكر رضي الله عنه، من فضله ومن سابقته أنه لما أذن صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، قال أبو بكر يا رسول الله إذن لي فلأهاجر، قال اصبر يا أبا بكر فلعله أن نؤمر بالهجرة فنهاجر سويا. هذه الغنيمة أن يكون صاحبه من؟ أبو بكر، وهذه فضيلة. الثانية أن أبا بكر هو الذي تكفل بهذه الرحلة، أعظم الرحلات وأعظم سفرة غيرت وجه الدنيا، وهي مهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام من أين؟ من مكة إلى المدينة. الثالثة وهي ما أشرت عليها ابتداء أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينظر إلى زوجه ولا إلى ولده، والولد قطعة من السبد يا أخواني، ولم ينظر إلى ماله ولا إلى شيبانه إلى والديه ولا إلى وطنه. خمسة أشياء، وحب الوطن الذي نشأ فيه الإنسان عليقة في القلب، ولهذا امتحن الله بني إسرائيل بأمرين، أحدهما حب الوطن، فقال جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الخروج ومفارقة الأوطان نظير قتل النفس، ما فعلوه إلا قليل منهم. وفاز بها من؟ أبو بكر رضي الله عنه، دل على أنه قام في قلبه من حب النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وتصديقه ما جعله لا ينظر إلى المغريات الخمس، لا إلى وطنه ووطنه مكة، ولا إلى ماله وكان من أثرياء الصحابة، ولا إلى ولده ولا إلى زوجه ولا إلى والديه. وفيها ما جعل الله لهم من الآيات في هذه الهجرة، فتح الله على المسلمين بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سراقة بن مالك بن جعشة، فتح الله عليهم بلاد فارس، فجيء بكنوز كسرى من أين؟ من المدائن بين العراق وفارس إلى المدينة. فلما رآها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ورأى الذهب والجواهر واليواقيت الياقوت ورأى هذه الأشياء الثمينة، قال إن قوما حفظوا هذه لقوم أمنا، فرأى فيها سوار كسرى من ذهب، فقال أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فجيء به فدفع إليه السوارين وقال هذا ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دين الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يحفر عليه الصلاة والسلام الخندق اعترضتهم صخرة عجزوا عنها، وكانوا إذا عجزوا عن شيء فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى وأخذ المعول فضربها ضربة خرج منها وهج شرار، فقال الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضربها ثانية فخرج منها وهج آخر، قال الله أكبر، فتحت الروم، مما بشره الله بها وهي بشارة لأمته. ثم ضربها الثالثة ففتتها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليه ما تعاقب ليل فأخلفه نهار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القرار. سلامتكم، الله أعلم، وشكر الله لكم حسن إنصاف.